أما بعد، فلا أيها الإخوة المسلمون، صليت في مسجد بغير هذا المكان، فلما قمت للخطبة كان في المسجد بضعة عشر رجلا لا يجدون، فلما بدأت الخطبة تقاطر الناس حتى إذا انتهت الخطبة كان المسجد قد انفلت. وأدركت أن الناس أيها الإخوة في كثير من أماكن الإسلام ما يعرفون لهذه الفريضة قيمتها، وحمدت الله عز وجل على أننا في مكان يمتلئ مسجدنا فيه قبل قيام الخطيب إلى الجمعة. نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالكم وأن يتقبل منا ومنكم، إنه خير مجيب. أيها الإخوة المسلمون، تعجبت من الفارق الكبير بين ما كان عليه أصحاب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من إدراك لقيمة هذه الفريضة وبين ما نحن عليه اليوم. ذلك أيها الإخوة لأنها سميت جمعة، فمعنى ذلك أنه يجتمع المسلمون فيها على سبيل الحكم، بل هي فريضة واجبة ليلتقوا على ذكر الله تبارك وتعالى، ويلتقوا على الخير والخطبة. ولذلك كانت الخطبة شرطا من شروطها لا تقوم إلا بها. فإذا فات الإنسان الخطبة أو فإذا فاتت الخطبة عن الإنسان كان ذلك بعيدا عن الغاية التي من أجلها شرعت الجمعة، ولم يدرك ماذا يراد بالجمعة ولم يدرك فضيلتها كذلك. أيها الإخوة المسلمون، ذلك أن الإسلام الذي يقيم أمره على التنظيم والتوازن جعل الجمعة عبادة تنظيمية متوازنة. وتعالوا معي إلى قول الله عز وجل، شأن الإسلام في كل أموره إنما يقوم أموره على التنظيم وعلى التوازن، التنظيم الواحد والجماعة الواحدة والعبادة الواحدة. قال الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وتعالوا نقف عند كلمة فاسعوا. أنتم تعلمون أنه يحرم البيع إذا صرح المؤذن لأذان الجمعة الله أكبر، وعند الحنابلة لا ينعقد البيع عند الأذان، ينعقد باطلا لا قيمة له، مما يؤكد أن الجمعة فرض وأن السعي لها كذلك فرض، وما لا يتكمل الفرض إلا به فهو فرض كذلك. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ليس السعي بالقدم وحده، وإنما السعي بالنية والقلب والعمل ثم المشي إليها. أن تقصد أن تأتي إليها بجد وهمة لا بإسراع رفض مسرك، وإنما أن ننجي بالسؤدة وأن ننشي الهوينا وبالتركيز كذلك، وإنما أن تقصد النية إليها فتستعي، فينتقل السعي من النية إلى العمل، والعمل يدخل تحت نطاق السعي كذلك. ومن أراد الآخرة وسع لها سعيها وهو مؤمن. إذا أن تقصد بنيتك وقلبك التوجه إلى الجمعة ثم تعمل لها. وما هو العمل لها أيها الإخوة؟ يأتي السنة، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرح لنا ما هي الأعمال المترتبة على الجمعة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الغسل، لأنه واجب على كل محتلم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويبين لنا أنه لا بد من أن نلبس الجديد أو النظيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس افضل ما عنده ولا بد من التطيب للوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويمس طيبا ان وجد في بيته او ان وجد. اذا الغسل والتطيب ولبس الجديد او النظيف كل ذلك من الاستعداد لها، ثم التبكير اليها. وهنا مكان الشاهد ايها الاخوه، التبكير اليها من سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد ورد عنه عليه الصلاه والسلام ان الملائكه يجلسون على ابواب المساجد يوم الجمعه يكتبون الاول فالاول، فاذا صعد الخطيب طوي في الصحف واستمع الملائكه الى الذكر والوعظ. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان من دبر في الساعه الاولى فكانه قدم بدنه، اي قربانة لله عز وجل، ومن جاء في الساعه الثانيه فكانما خرب بقره، وفي الثالثه كانما خرب كرشا، وفي الرابعه كانما خرب دجاجه، وفي الخامسه كانما خرب بيضه، حتى اذا صعد الخطيب فلا اجر بعد ذلك لمن يتعقب. وكان المسلمون يعيبون على من يتاخر، فقد ورد عن عثمان انه دخل المسجد لصلاه الجمعه وعمر قد بدا باول الخطبه، فتغير وجه عمر وقطع الخطبه وقال ما بال رجال يتاخرون، ما بال رجال يتاخرون عن النداء. فقال والله يا امير المؤمنين ما لبثت ان سمعت النداء فتوضات واتيت، كانت منازلهم بعيده، فقال او وضوء كذلك، وكل بس فقد توضات، اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء الجمعه فليغتسل؟ يعني قصرت تقصيرتين، تقصير جاي متاخر وتقصير تقول فقد توضات، لابد ان يسبق الوضوء الغسل. ايها الاخوه المسلمون، اذا التبكير من توابع الجمعه لانها كما قلت انما شرعت من اجل الخطبه والاجتماع الذكر والالتقاء المسلمين على ذكر الله والتذكير لليوم الاخر. ومن الاشياء التي يجب ان نراعيها ايها الاخوه انه يباح لك ان تتنفل قبل صعود الخطيب بما شئت ركعتان او اربعا او ستا ما شئت، فاذا صعد الخطيب فليس لك ان تصلي الا ركعتي التحيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس الصحابي قبل ان يصلي ركعتي التحيه قال يا فلان اركعت الركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما وتجوز فيهما، تجوز يعني خفيفات ما تصلي فيهن. ومن السنة إذا دخل الإنسان ورأى الخطيب يخطب أن يصلي التحية بقصر وتجول، هكذا ورد عن حبيبكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم إياك أن تتخطى الرقاب، تأتي في الأخير وتريد أن تقعد في الصف الأول، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلقد رأى رجل يتخطى الرقاب بعد أن جاء متأخرا فقال يا هذا إلي فقد آذيت وآنيت، تأخر وجئت تؤذي الناس بإيه؟ بأن تطأ فوق أعناقهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيجب أن نتأدب بأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أيها الإخوة أن تقرأ في هذا اليوم أو في ليلته سورة الكهف، لما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو في ليلتها فقد أضاءت له ما بين الجمعتين. والإشارة إلى سورة الكهف جميلة لأنها تبعدك عن التعلق بالدنيا التعلق المحرم، وترتفع بك إلى عليين وإلى الملأ الأعلى، وبذلك تكون من مسممات صلاة الجمعة والخطبة، لأن الجمعة أيها الإخوة إنما شرعت لترتفع أنت يوما كاملا إلى الله عز وجل بعد أن انغمست في حمأة الدنيا 6 أيام متوالية. ذلك لأن الإسلام كما سأشرح إنما يقوم أمره إنما يقيم أمره على التوازن بين الأمور المادية وبين الروح حتى ينال المسلم السعادتين في الدنيا والآخرة. ومما ورد فيها أيها الإخوة الدعاء، فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ساعة ما يطلب المؤمن فيها من الله عز وجل شيئا إلا أجابه. وقد اختلف علماؤنا على قولين في ساعة الإجابة، قال بعضهم إنها منذ صعود الخطيب إلى أن تنتهي الجمعة، إلا أن الرأي الراجح أن ذلك بعد صلاة العصر إذا صلى المسلم صلاة العصر في جماعة. ومن المستحب الإكثار من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الناس إنما يتقاربون منه يوم القيامة بكثرة صلاتهم عليه، فأيهم أكثر صلاة عليه كان أكثرهم قربا منه. وكذلك يكون العبد من الله عز وجل يوم القيامة يكون قريبا بقربه وبتبكيره إلى صلاة الجمعة. وقد ورد عن عبد الله بن عمر أنه أتى الجمعة فقال فوجد أمامه 3، فقال رابع 4 وما رابع 4 على الله ببعيد، وكان معه خيثمة فقال وما رابع 4 يا ابن عمر؟ قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العباد يكونون يوم القيامة بالنسبة إلى ربهم حسب ترتيبهم في الجمعة فأشدهم تبكيرا أقربهم من الله، ثم أعاد وما رابع 4 على الله ببعيد. إذا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليل ذلك أيها الإخوة أن الجمعة سيد الأيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فمن المستحب أن تصلي على سيد الأنام في سيد الأيام صلى الله تعالى عليك يا رسول الله. أيها الإخوة المسلمون، هذه نبذ من الجمعة أتلوها عليكم حتى تتقيدوا بها، وحتى تحسنوا عباداتكم، وحتى تكونوا على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تتقاعسوا عنها أو تروا من أهليكم من يتقاعس عنها وتسكتون عنه، فإنها فريضة محتمة. ولذلك هدد النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من يتأخر عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم عن ودعهم الجمعة، أي عن تركهم، أو لأحرقن عليهم بيوتهم إياكم أن تتكاتلوا، ولا يسمح تركها إلا لصبي أو امرأة أو مريض أو عبد أو امرأة. أما غير ذلك، الإنسان إذا بلغ رشيدا وعالما فعليه أن يسرع، فإنها فرض من الفروض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وتقربوا إلى ربكم بذكره وبالصدقات سرها وعلانيتها، فإن الله تبارك وتعالى يجبركم وينصركم ويأخذ بأيديكم، كما قال أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. ثم قال النبي بعد ذلك واعلموا أن الله عز وجل افترض عليكم الجمعة، فمن تركها جاحدا لها فلا جمع الله عليه شمله ولا بارك الله له في أمره. أيها الإخوة المسلمون، استعينوا على ذلك بذكر الله، وأكثروا من الصلاة والسلام على محمد رسول الله، واعلموا أنكم ملاقوا ربكم وملاقوا نبيكم، فكونوا عند حسن ظن ربكم بكم وعند حسن ظن نبيكم بكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه ويا فوز المستغفرين. عباد الله. السنة الثانية من صلاة الجمعة التوازن، فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض واكثر من فضل الله. هناك قضية البتة، وهنا سمح لك أن ترتزق وأن تعمل، ولكن الأكمل أن لا تلتهي في الدنيا حتى بعد الصلاة. واسمعوا إلى ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس السعي على الدنيا هنا وإما، ولكن أن تزور أخا أو تعود مريضا أو تحمل في جنازتك. فالتزموا هذا العمل الصالح، وكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حتى يكون متوازنين، وحتى يكون المسلم قادرا على حمل المادة التي سلمه الله تبارك وتعالى فيه.